لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبتلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مبدان مشبعان مثل البدل الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يقسم المنافقون بالله لكم أيها المؤمنون أنهم ما قالوا ما قيل عنهم حتى يكسبوا رضا المؤمنين، والله ورسوله أحق بالإرضاء لو كانوا مؤمنين حقا. فالله وحده هو من بيده نفعهم وضرهم، ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، هاد إلى سبيله سبب لكل خير. ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن من عاد الله وعاد رسوله فأن مصيره نار جهنم خالدا فيها، وهذا هو الذل العظيم والهوان الشديد والخزي الدائم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يخشى المنافقون أن ينزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة تفضحهم وتطيع رسوله والمؤمنين على ما في قلوبهم قلوب المنافقين من الكفر والعداوة. قل أيها النبي على سبيل التهديد استهزئوا على طريقتكم كما تشاءون، فالله مظهر ما تخفون وكاشف ما تسرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولئن سألت أيها النبي المنافقين عن استهزائهم بالقرآن وبك وبالإسلام في غزوة تبوك لاعتذروا إليك وقالوا كنا نتحدث للتسلية وإسجاء الوقت فحسب ونمزح لنقع طريق، فقل لهم أبالله العظيم وكتابه الحكيم ورسوله الكريم تستهزئون، أما وجدتم حديثا غير هذا؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لا تعتذروا أيها المنافقون عن هذا الاستهزاء، فعذركم باطل وفعلكم آثم وقولكم كاذب، قد كفرتم بهذا الاستهزاء، فإن تاب الله على جماعة منكم عادوا إلى الإسلام وندموا على ما فعلوا فإن الله سوف يعذب جماعة أصرت على الكفر وأبطنت النفاق ولم تتب مما فعلت. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون والمنافقات حزب واحد متفقون على الكفر بالرحمن وحرب أهل الإيمان، يدعون إلى كل منكر ويتواصون بكل قبيح وينهون عن كل معروف ويحذرون من كل رشد ويبخلون بعطائهم ويمسكون نفقتهم في وجوه الخير، تركوا الإيمان فأهملهم الرحمن من التوبة والغفران، إن المنافقين مردة خارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار أن مصيرهم نار جهنم يخلدون فيها وهي تكفيهم عقابا وجزاء، وحرمهم من جنته وطردهم من رحمته، ولهم عذاب دائم ثابت مهول لا يخفف ولا ينقطع.